وسد الذرائع، وسد الذرائع الموصلة للشرك، وسد الذرائع الموصلة للشرك. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى في سكرات الموت، حتى وهو في فراش الموت يشدد في منع هذه الوسائل، منع هذه الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. وقوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. طيب غير الصالح، ما في فرق بين الصالح والطالح، كون يعتقد ميزة في هذا المكان فإنه محرم ويوصل إلى الشرك، لكنه نص على قبر الرجل الصالح لأن الناس لا يتعلقون ولا يتبركون إلا في الصالحين، لا يتبركون إلا في الصالحين، وإلا هذا ممنوع، ممنوع التبرك في كل مخلوق، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ممنوع اعتقاد الفضيلة في المكان الذي فيه قبر رجل كائنا من كان. لكن لما انتشر الشرك في الاعتقاد في قبور الصالحين والأولياء والأنبياء، نص الشيخ هنا على قول قبر رجل صالح. والصالح، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا الصالح، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، عباده، هذا هو الصالح، عرفه العلماء. ومنهم أيضا من قال الصالح هو من عبد الله بإخلاص واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصالح الذي يعبد الله بإخلاص ويكون موافقا للسنة، موافقا للسنة، هذا هو الرجل الصالح، هذا هو الرجل الصالح. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، يعني يكون أشد، إذا عبده يكون أشد ويدخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولهذا العبادة في المكان الذي يعتقد فيه فضيلة قد لا يكون شركا، يكون بدعة، يكون بدعة، لكنه في المستقبل قد يؤول إلى الشرك. الآن يعتقد فضيلة في هذا المكان ثم بعد ذلك يعبده، يعبد من في هذا المكان. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحيح، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صورة هذا الباب، قول باب ما جاء من التغليظ من عبد الله عند قبر رجل صالح، صورته والمثال الذي يوضحه أن يأتي عند قبر رجل يعرفه، أن يأتي عند قبر رجل يعرفه ويتحرى الصلاة، ويتحرى الصلاة لأنه يعرف صلاح هذا القبر، يعرف صلاح صاحبه، أو يعرف أنه قبر نبي أو ولي من هذه الأمة، فيتحرى الصلاة في هذا المكان، يتحرى الصلاة في هذا المكان، ويرى به فضلا على غيره، ويرى به فضلا على غيره، يعني يرى هذا المكان فيه فضل على غيره، هذا ممنوع، هذا ممنوع، وأتى فيه الوعيد. قال في الصحيح، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة رضي الله عنها، سلمة لما كانت في الحبشة، لما كانت في الحبشة رأت كنيسة فيها قبور، رأت كنيسة فيها قبور، قبور الصالحين، فيبنون عليها مسجد، يبنون عليها مسجدا ويتخذ مكان للعبادة، اتخذ مكان للعبادة. إذن هذه الكنائس، إذن هذه الكنائس بنيت على قبور، هذه الكنائس بنيت على قبور الصالحين، وصوروها، صوروها، يعني جعلوا الصورة في الحائط المبني على هذا القبر أو فوق القبر، جعلوا صور، جعلوا صور ليعظموا ذلك الرجل، ليعظموا ذلك الرجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم شرار الخلق، أخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم شرار الخلق. ولهذا قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هي مكان التعبد النصارى، متعبد النصارى، فالنصارى متعبدهم مكان متعبدهم الكنائس، الكنائس، واليهود البيع، اليهود البيع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، نعم، وصلوات، نعم صلوات ومساجد. فالمساجد مكان العبادة للمسلمين، والكنائس مكان العبادة للنصارى، والبيع اليهود، والصوم إلى آخره. قال كنيسة رأتها بأرض الحبشة، كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وأم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، أم سلمة ممن هاجر إلى الحبشة. ولما توفي زوجها، توفي زوجها وهي بالحبشة، توفي زوجها أبو سلمة وهي بالحبشة، توفي زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يتوفى وهو بالحبشة، لكن توفي زوجها أبو سلمة ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ممن هاجر الحبشة، هي ممن هاجر إلى الحبشة. قال رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني ورأت ما فيها من الصور، كانوا يبنونها على الصور. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك المشار إليهم هنا، المشار إليه نصارى الحبشة، المشار إليه نصارى الحبشة، لكن اللفظ عام يشمل غيره، يشمل كل من فعل مثل هذا الفعل، يشمل كل من فعل هذا الفعل فهو يدخل في هذا الحديث. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه تلك الصور، هذا التي رأتها بالكنيسة، الصور هي التي رأتها أم سلمة بالكنيسة. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هم شر الخلق عند الله، هم من شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن عملهم وسيلة إلى الشرك، عملهم وسيلة إلى الشرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. وما بعث الأنبياء إلا لإبطال الشرك، ما بعث الأنبياء إلا لإبطال الشرك وتحقيق التوحيد، فهم هنا ضد الأنبياء، أعمالهم وسائل لصرف الناس عن منهج الأنبياء، عن التوحيد، فلما كان وسيلة صاروا من شر الخلق. إذن الذي لا يتخذ وسيلة الذي يعبده هو أشد من شر الخلق، مشرك. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء يعني الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح وأيضا أهل الحبشة، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، تماثيل الصور، تماثيل الصور. فهم جمعوا بين فتنة القبور لأنهم بنوا مساجد، بنوا على القبور مساجد، وأيضا وضعوا فيها تماثيل، وضعوا صورهم، فهي فتنة، فتنة عظيمة تصد الناس عن دينهم. فهم جمعوا بين هاتين الفتنتين، بين هاتين الفتنتين. وقال ولهما عنها قالت، ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت، لما نزل يعني نزل به الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة على وجهه، طافق هذه من أسماء الشروع، يعني شرع يطرح خميصة على وجهه، خميصة على وجهه، والخميصة كساء، الخميصة كساء، نعم طفقة أفعال الشروع، إيه أفعال الشروع، لا من أفعال الشروع، من أفعال الشروع، طفقة فعل، يعني جعل يضع الخميصة على وجهه، جعل يضع الخميصة، يضع الخميصة على وجهه، و فإذا اغتم بها كشفها، إذا اغتم بها يعني إذا أصابه النفس بسببها، يعني إذا كتمت نفسه إذا اغتم بها كشفها، إذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك، يعني وهو في هذه الحال، وفي هال في هذه في هذه الحال يعالج بها الموت عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحال يحذر. وهذا لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر، فهو وسيلة إلى الشرك. وهذا ما حصل، هذا ما حصل، ما حذر منه عليه الصلاة والسلام. فقد انتشر هذه الأفعال، انتشرت في بعض البلاد الإسلامية، انتشرت في بعض البلاد الإسلامية الطواف بالقبور، بل والصلاة عندها، واعتقاد الفضيلة في هذا المكان الذي فيه قبر، والله المستعان. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قوله لعن، لعن، هل هذا فعل أو خبر؟ أقصد هل هذا دعاء أو خبر؟ هل هذا دعاء أو خبر؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى؟ هل هو يدعو أو يخبر؟ يخبر يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. ها، واضح ولا لا؟ يحتمل الدعاء، يحتمل أنه يدعو عليهم باللعنة، ويحتمل أنه يخبر بلعنتهم، ويحتمل أنه يخبر بلعنتهم. واضح ولا لا؟ وكلا الأمرين حاصل، لأنه إن دعا فدعاؤه مستجاب، وإن أخبر فخبره صدق عليه الصلاة والسلام. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، الجملة هنا تعليلية، الجملة هنا تعليلية، يعني العلة والسبب في كونهم لعنوا أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا يعني صيروا قبورهم، قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم مساجد. طيب ما معنى اتخذوا مساجد؟ هل معنى أنهم بنوا عليها مساجد؟ لا، لا يلزم. يعني لو اتخذوها مكان للسجود فإنه يدخل، لو اتخذوها مكان للسجود والصلاة فإن هذا يكون داخلا، يكون داخل. وعلى هذا اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أمور، اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن يسجد على القبر، أن يسجد على القبر ويجعله مكانا للسجود، أن يسجد على القبر ويجعله مكانا للسجود. وهذه حصلت بانتشار الصلاة عند قبور الأنبياء، الصلاة عند قبور الأنبياء لما حصل هذا الأمر لم يكن الناس يسجدون مباشرة، لم يكن يعبدون القبور مباشرة، لا، كانوا يعبدون أولا لفضيلة المكان عندهم، ثم تطور الأمر حتى عبدت من دون الله، ثم تطور الأمر حتى عبدت من دون الله. فكانوا قبل لا يعبدون قبور الأنبياء ولا يسجدون عليها، يصلون عندها ثم بعد ذلك عبدوها. إذن الأمر الأول اتخاذ القبر مكان للسجود، اتخاذ القبر مكان للسجود. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يصلي إلى القبر، أن يصلي إلى القبر، يعني يجعل القبر كالمسجد، يجعل القبر كالمسجد، يصلي إليه، يجعل القبر مسجد يصلي إليه. فهذا من اتخاذ القبور مساجد، هذا من اتخاذ القبور مساجد، لأنه يصلي إليه ويجعله مكان للتذلل والخضوع، لأنه يصلي إليه ويجعله مكان للتذلل والخضوع. ها، واضح ولا لا؟ لأنه لا يلزم أن يكون المسجد مكان للسجود لا يلزم. يعني أحيانا الإنسان يدخل المسجد ها ليتذلل به ويدعو ويخضع لا ثم يخرج، واضح لا؟ فأي مكان يتخذ للتذلل والخضوع فقد اتخذه مسجد، لأن مكان التذلل والخضوع ما هي؟ المساجد. إذن الأمر الثاني أن يصلي إلى القبر، أن يصلي إلى القبر ويتخذه مكان للتذلل والخضوع فقد اتخذه مسجد، فقد اتخذه مسجد. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يبنى على القبر مسجد أو يدفن القبر في المسجد. الأمر الثالث أن يبنى على القبر مسجد أو يدفن القبر في المسجد، أو يدفن القبر في المسجد، هذا الأمر الثالث. حتى لو ما صلوا إلى القبر، ولو ما اتخذوا مكان للسجود، ولو لم يتذلوا ويخضعوا عند القبر، إنما يتذللون في المسجد، يخضعون في المسجد، لكن ما دام أن القبر داخل المسجد فإنه هنا يكون اتخذه مسجد، يكون اتخذه مسجدا. إذن اتخاذ القبر مسجد يشمل كم أمر؟ يشمل ثلاثة. ولهذا المسجد لا يلزم أن يكون البناء، المسجد مكان السجود، المسجد مكان السجود، وليس المسجد الجدار المبني فقط، لا، كل مكان تسجد فيه فهو مسجد. وإذا كان القبر في المسجد، إذا كان القبر في المسجد فإن كان القبر متقدما على المسجد ها فالصلاة في المسجد محرمة ولا تصح. إذا كان القبر متقدم على المسجد ثم بني المسجد على القبر فهنا لا تصح الصلاة في المسجد، واضح أو ما هو واضح؟ طيب ما حكم المسجد؟ يجب هدمه، يجب هدمه لأنه بني على باطل، بني على باطل فيجب هدمه، ولا ينبش القبر، ما يخرج قبر من المسجد لأن القبر متقدم. أما إذا أدخل المسجد القبر في المسجد، إذا بني المسجد أولا ثم بعد ذلك دفن القبر فيه، فهنا الواجب إخراج القبر لأن المسجد بني على حق، المسجد بني على حق فيجب إخراج القبر، يجب إخراج القبر. لكن الصلاة ما تجوز مطلقا سواء تقدم المسجد أو تقدم القبر، إلا أنه إذا كان القبر في جهة ليس في جهة القبلة والمسجد هو الذي متقدم على القبر، فإن من العلماء من يقول الصلاة صحيحة إذا كان القبر خلفك، إذا كان القبر خلفك والمسجد متقدم، والمسجد متقدم. لكن الأصل ها وجوب إخراجه من المسجد، ولا يجوز أن يبقى في المسجد، ولا يجوز أن يبقى في المسجد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنع. يعني ما سبب الوصية؟ ما سبب أنه يبين للأمة ما فعله اليهود والنصارى ويلعنهم، يلعن اليهود والنصارى وفي هذه اللحظة أيضا وهو يعني يواجه في هذا الوقت الشديد عليه، لماذا يبين للأمة هذا الأمر ويلعنهم على مسمع من الأمة؟ لأجل التحذير من صنيعه، لأجل التحذير من التحذير من صنيعه. ولهذا يقول تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك. تقول عائشة لولا ذلك، المشار إليه قول ذلك، المشار إليه الخوف من اتخاذ القبر مسجد، يعني لولا خوف عليه الصلاة والسلام وخشيته أن يتخذ قبره مسجدا، لولا خشيته ولولا خوفه أن يتخذ قبره مسجدا لدفن قبره في البقيع، لدفن قبره في البقيع خارج بعيد عن المدينة، خارج المدينة، لكنه خشي أن يتخذ مسجد عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لو قبره بعيد، لو أن قبره في صحراء، ما رأيكم؟ هل يترك؟ أبدا والله ما يترك، بل يتخذ مع مسجد ويأتي الناس إليه من أمكنة بعيدة. يعني الآن الناس يقعون في الشرك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد ولا يرونه، ولا يمكن الوصول إليه، فكيف لو كان بارزا ظاهرا؟ ولهذا تقول ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني أخرج من بيته ودفن في البقية، أخرج من بيته ودفن في البقية، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني خشي لو أخرج وأبرز قبره أن يتخذ مسجدا، يعني يتخذ مكان للعبادة، لا يلزم أن يبنى عليه، أن يتخذ مكان للعبادة. طيب لماذا لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يبرز قبره؟ لماذا دفن في مكانه في غرفته؟ لأمرين. الأمر الأول خشية أن يتخذ مسجدا، الأمر الأول خشية أن يتخذ مسجدا كما في هذا الحديث. الأمر الثاني أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فيدفن في مكان، يدفن في مكانه، ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في حجرته عليه الصلاة والسلام. أخرجه. وهنا إشكال، هنا إشكال، يعني هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد؟ هذا إشكال يريده أهل الشبه يريدون مثل هذا، هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ نقول لا، قبره عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، قبره ليس في المسجد لعدة أمور. الأمر الأول أن المسجد بني في حياته عليه الصلاة والسلام، أن المسجد بني في حياته ولم يبنى على القبر، المسجد بني في حياته ولم يبنى على القبر. الأمر الثاني أنه لم يدفن بالمسجد، لم يدفن في المسجد بل دفن في غرفة عائشة، أنه لم يدفن في المسجد بل دفن في غرفة عائشة. الأمر الثالث أن إدخال بيته في المسجد ليس باتفاق، إدخال بيته في المسجد ليس باتفاق من الصحابة، ليس باتفاق، بل بعضهم خالف. وأيضا من خالف من التابعين سعيد بن المسيب. الأمر الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد وفاته، أن القبر ليس في المسجد حتى بعد وفاته ومضي زمن الصحابة، حتى بعد وفاته وبعد مضي زمن الصحابة، بل هو في حجرة مستقلة، وجعل المكان محفوظا بثلاث جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، حرفة عن القبلة. والركن في الزاوية الشمالية، الركن في الزاوية الشمالية، انتبهوا، الركن في الزاوية الشمالية سأوضحه الآن، الركن في الزاوية الشمالية حتى لا يستقبله من في المسجد، حتى لا يستقبله الإنسان إذا أراد أن يصلي، حتى لا يستقبله. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أقامت عائشة جدار بينه وبين القبور في حجرتها، هذا الأمر الأول، أقامت عائشة جدار بينها وبين القبور في حجرتها، يعني هي في, في, في, في حجرتها وجعلت بينه وبين القبور جدار, بينه وبين القبور جدار. فلما دفن عمر, فلما دفن عمر تركت الحجرة, يعني انتقلت عن الحجرة. لما دفن عمر تركت الحجرة وأغلقتها, لم يكن لها باب, لم يكن لها باب إلا شباك, لم يكن لها باب إلا شباك. فلما جاءت الزيادة, لما جاءت الزيادة في زمن الوليد بن عبد الملك, لما جاءت الزيادة في عهد الوليد بن عبد الملك وأمير المدينة عمر بن عبد العزيز, وأمير المدينة عمر بن عبد العزيز أخذ شيئا من الحجر, أخذ شيئا من الحجر, من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, أخذ شيئا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, وأخذوا شيئا من الرحبة, من الروضة, أخذوا شيئا من الروضة, مع أن الروضة لها ميزة, لا فضيلة الصلاة هناك, ومع هذا أخذها, أخذها لتكون القبور بعيدة, هناك جدار حول بين الناس وبين القبور. أخذوا من الروضة وجعلوا عليه بناء من ثلاث جهات, جعلوا عليه بناء من ثلاث جهات, وجعلوا الجهة إلى الشمال مسنمة, هذه الزاوية اللي قبل قليل, وجعلوا الجهة من الشمال مسنمة زي السنام, يعني مثلثة, مسنمة زي السنام, يعني الحجرة أحاط بها ثلاث جدران مو بأربعة, ثلاث جدران. إذا كان ثلاث جدران هل تكون مربعة الجدران ولا مثلثة؟ مثلثة, يعني جدارين, جداران يلتقيان والثالث أمام, واضح ولا لا؟ طيب, والجهة المسنمة هذه في جهة الشمال, قبلة المدينة شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ أكيد جنوب شرق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن القبلة لم تكن شرق ولم تكن غرب, وشمال قطع لم تكن شمال, إذن أين تكون؟ تكون في الجنوب, تكون في الجنوب. إذن بني الجدار, هذا الجدار الأيمن وهذا الجدار الأيسر التقيا هنا, ومن جهة القبلة جدار سكر الطريق. إذن هنا يكون المثلث من جهة الشمال, لأن الذي يأتي من جهة الشمال سيستقبل القبلة, فإذا وقف عند الزاوية, إذا وقف عند الزاوية لا يعلم هل القبر هنا أو هنا. لو وضع الجدار مربع كان يعرفون مكان القبر, يستطيع الإنسان أن يستقبله, لكن جعلوه مسنما, جعلوه مسنما حتى من وقف عند الزاوية لا يدري أين القبر, هل هو يمين أو يسار أو في جهة الزاوية, لا يستطيع, لا يمكن أن يستقبل القبر. واضح لما هو واضح؟ لكن لما حصل, لما أتى الخرافيين أيضا في زمن الدولة العثمانية جعلوا طريق, جعلوا طريق لمن أراد أن يطوف في قبر النبي صلى الله عليه وسلم, جعلوا طريق من جهة الشرق, طريق من جهة الشرق, فكان يغلق أوقات الصلوات ثم يفتح لهم. وفي زمن الدولة السعودية الأولى وما بعدها صار يغلق هذا في أوقات الصلاة, يغلق اللي من جهة الشرق في أوقات الصلاة يغلق, وبعد الصلوات يفتح للمرور لمن أراد أن يسلم عليه وسلم ثم يرجع. ثم بعد ذلك أحيط بسوار حديدي, يعني خلف الجدران الثلاثة أحيط بسوار حديدي, وأخذ أيضا ما يقرب من ثلاث أمتار من جهة الروضة. ولهذا لا يعلم أين مكان القبر الآن, حتى الذي يأتي ويسلم لا, يعني ما يظن أن القبر الآن أمامه مواجهه, لا هو أمامه في هذه الجهة لكن لا يستطيع أن يستقبله. ولهذا يقول ابن القيم في زمنه, جدران هذه وضعت في الزمن السابق, يقول فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاث جدران، حتى غدا، حتى وأحاطه بثلاث الجدران حتى غدا في حماية وصيان، حول الكلام هذا. فعلى كل حال هو لم يكن في المسجد، وإلى الآن لم يكن في المسجد، وهذه قضية يعني قد لا ينتبه لها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أمران: الأمر الأول يدفن في بيته، لا يمكن، ورد الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، إذن لا يمكن أخذه من بيته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: مسجده عليه الصلاة والسلام رتب عليه مضاعف للصلوات، لا يمكن يغير عن مكانه، واضح ولا لا؟ إذن المكان هذا له يعني رتب عليه أجر خاص، إذن لا يمكن. فهنا اضطر أهل الإسلام، اضطرت هذه الأمة إلى أن تحيطه بجدران المثلثة، ثم بعد ذلك بسياج حديدي حتى يكون في بيته وليس في المسجد، ولا علاقة المسجد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي هو على ما ورد أنه يدفن في بيته، وبقي المسجد على ما ورد أن الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه، واضح ولا لا؟ ولهذا يورد بعض أهل الشبه، ولأنتم الآن تقولون لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد النبوي. نقول هذا ليس بصحيح، هو ليس في المسجد النبوي، بل المسجد النبوي ها من الأمام ومن اليمين، ها يعني من الجنوب ومن الغرب ومن الشمال، ومن الشمال. أما من الشرق فهذه مغلقة، هذه مغلقة، ليست مكان المصلى وليست مسجد ولا تسمى مسجد، واضح ولا مو واضح؟ طيب. قالت تحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره. نعم. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، كتبتموها، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، ومنهم من قال خمس يعني مبهمة، لا نعلم هل هي ليال أو سنوات، لكن الذي يظهر الأقرب أنها تكون خمس ليال، لأن كان يقول وهو ها لما نزل به وهو عليه الصلاة والسلام مريض الأيام، وهو مريض صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ إلى الله. والبراءة هي التخلي، البراءة هي التخلي والتبرؤ من هذا الشيء، فهو عليه الصلاة والسلام يتبرأ أن يكون له خليل غير الله جل وعلا، ويتخلى عن هذا. والخليل من الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة الخلة، يعني ما بعدها درجة. والدرجة العالية هذه تكون لمن؟ تكون لله جل وعلا، درجة العالية تكون لله، فهو خليل الرحمن، لأن قلبه امتلأ، قلبه عليه الصلاة والسلام امتلأ من محبة الله جل وعلا، امتلأ من محبة الله جل وعلا، فاتخذه الله خليلا، فلم يتخذ أحدا خليلا، فهو يبرأ إلى الله أن يتخذ أحدا من أصحابه خليل، يبرأ أن يكون خليلا أبو بكر أو عمر أو غيره. لكن انتبهوا، هل نحن لنا أن نتخذه خليل؟ نعم، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي، نحن نتخذه خليل عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يتخذ أحد خليل، إنما يتخذ من؟ يتخذ الله خليل، فهو خليل الرحمن، الله عز وجل اتخذه، الله اتخذه خليل، فهو لا يتخذ أحد خليل، لا يتخذ أحدا خليلا، لأن الله اتخذه خليلا، لأن الله اتخذه خليلا. فالمكان الذي في قلبه المكان، يعني أعلى درجات الحب في قلبه عليه الصلاة والسلام، امتلأ من محبة الله، امتلأ من محبة الله، فلا يأخذ أحد غيره، فلا يأخذ أحد غير الله جل وعلا. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا. وهو عليه الصلاة والسلام خليل، لكن إذا أطلقت الخلة الآن، إذا قل خليل الرحمن، ما المراد؟ ها، إبراهيم، لأن هذا يعني اصطلاح تعرف عليه في الشرع، تعرف عليه العلماء. يعني إذا قيل الخليل، ال هنا للخليل الذي كان معهود بالذهن وهو إبراهيم عليه السلام، وإلا محمد خليل، يعني جميع صفات الأنبياء اتخذها عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل منهم. لكن هذه يعني تسمية وألفاظ أطلقت على إبراهيم وموسى، الكليم يتبادل الذهن أنه موسى، والخليل إبراهيم، مع أن محمد عليه الصلاة والسلام كليم وخليل، كلمه الله وهو أيضا خليل، اتخذه خليل، فكلمه في الإسراء والمعراج لما فرض عليه الصلاة الخمس، وأيضا اتخذه الله جل وعلا خليل. ولهذا بعض الناس الآن يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا صحيح ولا نقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنقص من حق عليه الصلاة والسلام، بل يقال إبراهيم خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الله. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن لا، هو لم يتخذ خليلا، ولو قدر أنه سيتخذ خليل سيكون أبو بكر، سيكون أبو بكر، وهذا فيه دلالة على فضيلة أبي بكر، وأنه أفضل الأمة، وأن أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من كان قبلكم، ألا حرف تنبيه، يعني انتبهوا لهذا الكلام، انتبهوا لما أقول، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من كان قبلكم، والذين كانوا قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعبدونها أو يجعلونها وسيلة، وسيلة، هم يعبدونها، يبنون عليها المساجد، فهذه وسيلة للشرك، وسيلة للشرك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال عبدوها، لا، قال اتخذوا عليها المساجد، فيلعنهم لاتخاذ المساجد، ويحذر صنيعها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا، تنبيه آخر أيضا، حرف تنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، فقد نهى عنه في آخر حياته، قوله فقد نهى عنه، هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن هذا الكلام والذي بعده كلام شيخ الإسلام، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني نهى عنه ولعن من فعله، اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من ذلك. أراد أن يبين شيخ الإسلام أن اتخاذ القبور مساجد ليس المراد البناء فقط، لا، ليس المراد البناء، المراد كل أمر من أمور التذلل والخضوع والعبادة والسجود عند القبر فهو مسجد، فهو مسجد. ولهذا قال والصلاة عندها من ذلك، يعني ها من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. خشي يتخذ مسجدا، ما معنى مسجد هنا؟ مسجد يعني مكانا للصلاة، هذا معنى قوله مسجدا، يعني مكان يصلى فيه ومكان يخضع ويذل فيه. وليس المراد أن يبنى مسجد، ليس المراد أن يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لا يمكن أن الصحابة يبنوا حول قبره مسجدا. إذن دل على أن قوله مسجد يعني مصلى، مكان يصلى فيه. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع. لكن لا يلزم أن اتخذ أحكام المساجد، ثم معي. ولهذا يقال في مكان المرأة التي تصلي في بيتها يقال مسجد ها بيتها، بيتها. والمصليات الآن في المدارس الحكومية تسمى ها مسجد لأنها مصلى، تسميها مسجد. لكن هل تأخذ حكم المساجد؟ لا. إذن كل مكان يصلى فيه فهو مسجد، حتى لو كان في الصحراء. لو نزلت أنت في الصحراء وأنت مسافر وصليت في مكان، ماذا يسمى مكانك؟ يسمى مسجد، لأنك اتخذت مكان للسجود. وكل موضع قصد الصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومعلوم أن الأرض ها ليست مبنية مسجد، ليس لها محراب إلى جهة القبلة إلى آخره، لكنها مكان للصلاة. ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إذن من شرار الناس، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد القبور مساجد. إذن كم نوع، كم صنف؟ صنفان. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا النوع الأول من الشرار، شرار الخلق الذين تقوم الساعة وهم حيين، ما ماتوا هم أحياء. والنوع الثاني أو الصنف الثاني ها الذين يتخذون القبور مساجد. طيب، هل المؤمن تدركه الساعة؟ هل المؤمن تدركه الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تدركهم الساعة هم أحياء هم من شرار الخلق، وأخبر أنه لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله أو لا إله إلا الله. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ها حتى تقوم الساعة، يعني تقوم الساعة وهم على الحق منصورين. فهل نعم انتظر يا أخي، فهل معنى هذا أن تقوم الساعة وهم أحياء ما ماتوا؟ لا. الجواب على هذا يقول العلماء لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى قرب قيام الساعة، حتى يقرب قيام الساعة. فإذا قرب قيام الساعة ماتوا، ماتوا ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، على أهل الكفر والإشراك. قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء ملعونين، هؤلاء ملعونين حتى لو لم يعبدوا القبر، بمجرد أن يتخذوا مسجد فقد لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن يصلوا عنده فقد لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر، ولا تصح الصلاة في المقبرة. لو أن الإنسان الآن لو أن عندنا مقبرة، سور كبير للمقبرة، سور كبير أعد للدفن، ولا فيه إلا قبر واحد وفي زاوية من زاوية، وآتى شخص وصلى في الزاوية الأخرى ولم يستقبل القبر، ما حكم صلاته؟ نقول باطلة، لا تصح. فالصلاة في القبور، في مكان القبور باطل، حتى لو لم يستقبلهم ولو كانوا عنه بعيد، ما دام أنه صلى في المقبرة، ما دام أنه صلى في موعدة المقبرة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك. إلا أن العلماء يستثنون الصلاة على الجنازة. صلاة على الجنازة عندما كان الدفن لا بأس به، لا بأس به، فاستثنوا الصلاة على الجنازة سواء خارج القبر أو داخل القبر، سواء خارج القبر أو داخل القبر يصلى عليه قبل دفنه. فإذا دفن قبل الصلاة فإنه يصلى عليه، يصلى عليه. لماذا؟ لأنه ورد النص الذي استثنى هذه الحالة، ولولا النص لم نستثني شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى على صاحب القبر الذي كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، صلى عليه بعد دفنه، فدل على أن هذه الحالة مستثنى أنه صلى على الجنازة، وما عداها لا يجوز، لا صلاة ركعتي وضوء ولا ضحى ولا نفل مطلق ولا فريضة ولا غيره. قال ورواه أبو حاتم في صحيحه مسائل الوقت. طيب الآن نقرأ مسائل كثيرة، نقرأها. طيب نقرأها على عجل. نعم. في مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. نعم. يعبد يعني يعبد الله وليس القبر، ومع هذا منهي عنه. ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة مراد بالتماثيل التصوير. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل. ولهذا لماذا الآن المسلمون لا ينتصرون؟ لوجود من هذه الأمور عندهم. يعني نحن نطلب النصر ونطلب يعني أن ينهزم الأعداء وأن يخذلوا، وهذه الأمور موجودة عندنا، لا يمكن تحقق النصر. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. الخامسة أنه من سنن، يعني وهو حي ما دفن. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ويكفي مجرد أن من فعل اليهود والنصارى يجب تركه، فضلا عن كونه وسيلة إلى الشرك. السادسة لعنه إياهم على ذلك. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني الصلاة عندها والسجود حتى لو لم يبنى. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم. نعم. إشارة إلى خلافته لأنها ما دام أنها أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى منهم صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يظهر لنا أن ماذا منه لا يعلم، أظن لعلها تكون صحيحة. هو ماذا منه لا يعلم، ماذا منه لا يعلم النية صالحة ولا يعلم أن هذا المسجد فيه قبر، فالأصل صحة العمل. نعم. نعم. إذا كان خارج المسجد ماذا في حال لا بأس، إذا كان خارج المسجد، أما في المسجد لا. إيه. نعم. إيه. نعم. هي لا بأس، لأنك إذا حوضت معناه صار ما بينك بين أحد. يعني مثل الآن الذين يصلون وسور المقبرة في وجوههم صلاتهم صحيحة. لا لا ما يصح، لا ما يصح المقبرة يجوز الصلاة. لا نعم نعم الآن الفقه ينصون لا تصح الصلاة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا المكان، دل عن الصلاة ما تصح أصلا بغض النظر عن كونها وسيلة. نهي عن الصلاة في مكان معين، النهي عادل لذات المنهي عنه فلا تصح الصلاة. لو القبر في المكان على اليمين والقبلة أمام عندنا بعض المسجد في مصر ما يصلى ما دام أنه داخل المسجد ما يصلى. المسجد حكمه واحد، المسجد ما له علاقة بجهته بيمين أو داخل المسجد أو في السور أيضا لبرا ما يصلى المسجد كله، حتى لو كان القبر في السور لأن الآن يعتبر في المسجد داخل المسجد. الآن المعتكف يخرج من المسجد إلى السور إلى آخره، هذا كله يأخذ حكم المسجد، فكل ما كان فيه لا يجوز. لا لا لا ورد بعض الصحابة صلى في الكنائس ليس فيها قبور الكنائس. إلا ما يلزم ليس كله، ليس كله، لو كان في قبر ما صلوا الصحابة، وليس كل كنيسة فيها قبر، لكن منهم اتخذ الكنائس على القبور، لأن من قبلنا منهم من كان على دين موسى ومنهم من كان على دين عيسى. طبعا بنذر القامة ما في درس اللي بيمشي خلاص.